الشرك لظلم

الله الله يفتح عليك. الله الله يديك. إن الله لطيف خبير. ووصينا الإنسان بوالديه والله عارف بتقول ايه. انا عارف بتقول ايه. Oh, فين؟ بليلة من الجنة والله. ومن كفر فلا يحزنك كفره. إلينا مرجعهم فننبئهم بما Thank you. عليك. الله الله الله الله يزيد. Yeah. الله كمان.